على من اهتدى بهداهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ بن جبل وهو على حمار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله، أو ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يفعل من لا يشرك به شيئا. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأمة حق الله على عبيده، حق الله على عبيده، وحق الله وحق العبيد أو حق العبيد على الله تبارك وتعالى. فحق الله على عبيده أن لا يعذب من فحق الله على عبيده أن يعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. لا يسألوا أمرا من أمور الدين والدنيا، أو يسألوا أمرا مما يسأل الإنسان أو يسأل العبد أي أمر من الأمور التي تتعلق به أو بغيره إلا الله تبارك وتعالى. لا يدعو إلا الله، ولا يتقرب إلا إلى الله، ولا يتوجه إلا إلى الله تبارك وتعالى. فقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه لابن عباس وهو رديفه: يا غلام، أعلمك كلمات، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. فقال: اسأل، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله تبارك وتعالى. لا تسأل غيره ولا تستعن بأحد سواه، تعرف إلى الله دائما وأبدا، تعرف إليه بالرخاء والشدة، في رخائك وفي شدتك، في مرضك وفي صحتك، في جميع أحوالك، في جميع أمورك، تعرف إلى ربك سبحانه وتعالى، تعرف إلى خالقك، إلى المنعم عليك، إلى الذي أوجدك سبحانه وتعالى، وخلقك وركب فيك الحواس، وركب فيك العقل، وأعطاك كل ما تريد، ومنحك كل ما تريد، وتفضل عليك بكل شيء سبحانه وتعالى. فتعرف إليه دائما وأبدا، تعرف إليه في رخائك، تعرف إلى الله تبارك وتعالى في جميع أحوالك، يتعرف إليك، أو يكون ذلك منه سبحانه وتعالى في وقت شدتك وفي وقت محنتك وفي وقت حاجتك. فإذا احتجت أي أمر من الأمور فتوجه إلى الله تبارك وتعالى، واسأل الله تبارك وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. لا تسأل غيره ولا تستعن بأحد سواه، لا تلتفت إلى يمين ولا إلى شمال، فاسأل الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هو الذي يجب أن يسأله الإنسان أو يسأله الثقلان الجن والإنس، أن يتوجه إليه الثقلان الجن والإنس، لأنهما هما من كلفا وأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. إذا سألت فلا تسأل إلا الله تبارك وتعالى. سألت حاجة، سألت أمرا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فلا تسألها إلا من الله، ولا تستعن بشيء من ذلك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. لكن لا مانع من أن تستعين بأحد من المخلوقين في الأمور التي يقدر عليها المخلوق، فيعينك على صعود دابتك، ويعينك على مناولة أمر من الأمور، ويعينك على قضاء حاجة من الحوائج التي يستطيعها البشر ويستطيعها العباد ويستطيعها المخلوق. لكن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله ولا يستطيعها إلا الله، ولا يمكن أن تكون إلا بيد الله وبأمر الله تبارك وتعالى، فلا تسألها إلا الله، ولا تطلبها إلا من الله. لا تقول: يا فلان اشفني، ولا يا علان اشفني، ولا أريد رزقا يا فلان، ولا أريد أن أسافر ولا أحج يا فلان فأعني. لا تستعن إلا بالله، ولا تطلب الرزق إلا من الله، ولا الشفاء إلا من الله. لا زواجا ولا رزقا ولا شفاء ولا أي أمر من الأمور التي لا تكون إلا لله، إلا لله تبارك وتعالى، لا تسأل إلا منه سبحانه وتعالى، فالأمر له تبارك وتعالى لا سواه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان خذول للإنسان، عدو لبني آدم، وقد أقسم وقد عزم وأقسم أن يضل ذرية آدم ويصرفهم عن الصراط المستقيم. فيا إخواني، يجب علينا أن نتنبه دائما وأبدا، وأن نتيقظ في أمور عقيدتنا، وفي الأمر الذي لا يعذر الإنسان في الجهل به أو في الجهل فيه ولا الخطأ فيه، لأن أمر العقيدة وأمر العبادة أمر عظيم وباب عظيم، يجب علينا أن نتيقظ ونتنبه لهذه المسألة ولهذا الأمر، حتى لا تزل أقدامنا ولا نزيغ عن الصراط المستقيم ونحن لا نشعر. فالله تبارك وتعالى بين لنا في محكم كتابه، وكذلك بين لنا الرسول في سنته المطهرة، الأمر الذي أو الأمر الذي يترتب على من صدر منه أو صدر عنه أي أمر من أمور الشرك، فإن من صدر عنه شيء من ذلك فقد عرض نفسه للهلاك والضياع والعياذ بالله. قال الله في محكم كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في موضع آخر: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في موضع آخر: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال في موضع آخر: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال لصفوة خلقه وحبيبه، وكما قال لسائر أنبيائه ورسله: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا يقوم للإنسان عمل مع الشرك، ولا يكون للإنسان فلاح في الدنيا ولا في الآخرة مع الشرك. قل الشرك أم كثر، كبر أم صغر، والعياذ بالله. فلا يجوز لنا أن نصرف نوعا أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، لا نصرفها لا لفلان ولا لعلان، لأن كل من عدا الله تبارك وتعالى هو مخلوق لله، مخلوق لله، متصرف فيه ربه وخالقه بأمر ربه وخالقه. فكيف نتوجه إلى من لا يستطيع التصرف ونترك الذي يستطيع التصرف وبيده التصرف سبحانه وتعالى؟ فالاتجاه لله والتوجه لله والأمر لله والحكم لله تبارك وتعالى. لا نستعين إلا به، ولا نسأل إلا هو، ولا نستغيث إلا الله تبارك وتعالى. لا نستغيث بأمر أو لا نستغيث أمرا ولا زيدا ولا أي مخلوق كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لا نستغيث بأحد إلا بالله، ولا نستعين إلا به تبارك وتعالى. ولهذا سن في ركعتي الطواف قراءة سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. لماذا؟ لأن فيهما بيان التوحيد، وفيهما إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ففي قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، البراءة أو البراءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، قليلا كان أو كثيرا، صغيرا كان أو كبيرا، حجرا كان أو شجرا، إنسانا أو غير إنسان. لا يجوز لنا أن نعبد غير الله. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. فلا يعبد الإنسان إلا الله، ولا يتوجه إلا إلى الله تبارك وتعالى. لا نعبد ما يعبد المشركون ولا نسأل ولا نتوجه لما يتوجه إليه الضالون والهالكون والعياذ بالله. وبين في السورة الثانية أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا ند ولا ضد له سبحانه وتعالى، لا يشابه أحد من المخلوقين، لا يماثله أحد من المخلوقين، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى أحد، فرد صمد يصمد له الخلائق ويتجه إليه الخلائق وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نزلت هذه السورة لما قال المشركون لرسول الله انسب لنا ربك، قال الله تبارك وتعالى عن نفسه وبين أنه واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا كفو له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الحكم لله والأمر لله سبحانه وتعالى، هو المتفرد بصفات الكمال والجمال، والمتفرد بالوحدانية والألوهية والربوبية، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، لا مثيل له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. الله خلقنا وخلق الثقلين لا ليستعين بنا ولا ليتكثر بنا ولا لننفعه بشيء ولا لننصره عند الحاجة، فالله غني عن سائر خلقه، لم يخلقنا ليتكثر بنا ولا لننصره ولا لننفعه ولا لنرزقه، هو الرافع والخافض، هو الرازق سبحانه وتعالى، هو المعطي والمانع، هو المتصرف سبحانه وتعالى. نحن المخلوقون ونحن المرزوقون ونحن المحيون والمماتون والمنقلبون إليه سبحانه وتعالى. لم يخلقنا لأنه يريد من ورائنا شيئا ولا يريد من ورائنا نفعا، فالنفع بيده والضر بيده، ونحن الذين نحتاج إلى ذلك، نحن الفقراء إلى الله، نحن المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. وكل ما يعبد من دون الله، وكل ما يتقرب إليه من دون الله، وكل ما يتوسل به إلى الله، كل أولئك وكل ذلك مخلوق لله ومحتاج إلى الله، لا تنفك حاجته عن الله بحال من الأحوال، لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضرا. وقد قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما قيل له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله ثم شئت. فالإنسان لا يجعل لله ندا بحال من الأحوال، والأمر كما قلنا والتصرف المطلق والحكم المطلق لله تبارك وتعالى، لا لأحد من المخلوقين مهما كان ذلك ومهما عظم ذلك، لا لسماوات ولا لأراضين ولا لجبال ولا لشموس ولا لأقمار ولا لنجوم ولا لأشجار ولا لأحجار ولا لولي ولا لرسول ولا لنبي ولا لملك من الملائكة، فالأمر لله تبارك وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما في السماوات وفي الأراضين آلهة مع الله لفسدت السماوات وفسدت الأراضين، هذا يريد أن يخلق وذاك لا يريد، هذا يريد أن يرزق وذاك لا يريد، فتفسد السماوات والأراضين. لا إله إلا الله، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في وحدانيته، في ربوبيته، في ألوهيته تبارك وتعالى. لا ابن له كما قالت النصارى واليهود، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فلا ابن له ولا صاحبة له ولا شريك له تبارك وتعالى. الأمر له والحكم له سبحانه وتعالى. فإذا توجهنا فلنتوجه إلى الله، وإذا رفعنا أكف الضراعة فلنرفعها إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الرسول وكما بين لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله تبارك وتعالى. تعرف إلى الله دائما وأبدا في رخائك وفي شدتك، ولا تكن كالمشركين، أو ولا نكون كالمشركين الذين لا يتعرفون إلى الله إلا في الشدة، لا إذا ركبوا في الفلك وغشيهم الموج وأدركهم الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا أنجاهم من البر ونجوا إلى البر وسلموا أشرفوا مع الله غيره والعياذ بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام لما قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به، قال: قل لا إله إلا الله، قال: كل عبادك يقولون ذلك، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت فيهن لا إله إلا الله. لماذا يا إخواني؟ لأن هذه الكلمة البسيطة الميسرة كلمة هي التي خلقت من أجلها السماوات والأرضين، وخلق من أجلها الثقلان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود إلا الله، لا مسؤول إلا الله، لا مستعان إلا بالله، ولا مستغاث إلا هو، ولا يتجه الإنسان في سره وجهره وفي صلواته وفي غيرها إلا إلى الله تبارك وتعالى. جلت أسماؤه وعظمت ذاته وصفاته سبحانه، وجل ثناؤه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه، وعلينا أن نتيقظ دائما وأبدا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وهدانا صراطه المستقيم، وبصرنا في أمور ديننا وفي أمور عقيدتنا، ورزقنا العقيدة الصافية الصحيحة، وتوفانا على كلمة لا إله إلا الله. فإن من مات على كلمة لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقبض أرواحنا على كلمة التوحيد الكلمة الخالصة، وأن يتوفانا وهو عنا راضي، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد. الله يفتح عليك شيخ، الله يفتح عليك. فالآن إذا كان يا أخواني، لأن الوقت ضيق، إذا كان أحد يريد أن يسأل عن مناسك الحج أو عن أي أمر من الأمور التي تهمه يسأل، إن كان عندي جواب أجيبه، وإذا لم يكن عندي جواب نقول الله أعلم. سائر المسائل يقول: من دخل بالحج وطاف طواف القدوم ولم يسعى، وفي اليوم الموالي طاف وسعى، ماذا يترتب عليه؟ يعني قدم إلى مكة ولم يسعى، هذا السائل يقول: من دخل بالحج وطاف طواف القدوم ولم يسعى، وفي اليوم الموالي طاف وسعى، ماذا يترتب عليه؟ أين هذا السائل يقول أحرم بالحج، ويظهر من سؤاله أنه أحرم بالحج مفردا. أحرم بالحج مفردا، فلما قدم مكة طاف طواف القدوم، وفي اليوم الثاني طاف طواف الحج وسعى. فإن كان الطواف الذي طافه طواف الحج والسعي فلا يجوز ذلك، لأنه قدمه عن موضعه وعن مكانه. أما إن كان محرما، أما إن لم ينوي أو لم يكن هذا السائل نوى نسكا معينا، فلما قدم إلى مكة وطاف طواف القدوم وبقي في إحرامه، ومن الغد طاف وسعى، فإن شاء اعتبر هذا الطواف طواف العمرة وتحلل من عمرته، ويكون بهذا متمتعا كما أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه أصحابه بأن يتحللوا من العمرة لما قدموا إلى مكة وطافوا وسعوا. فلما طاف هذا السائل، أو عندما طاف هذا السائل وسعى هذا السائل، ونوى بهذا الطواف طواف الركن على كل حال لأنه نوى قتنة لأنه نوى طواف الحج ولم يكن عالما بالحكم نقول يكون هذا الطواف إن شاء الله والسعي إن أراد طواف العمرة وسعي العمرة ويتحلل من إحرامه إن شاء ويكون متمتعا أو يكون هذا الطواف طواف القدوم أي يعني لا يكون طواف تنفل هذا الطواف يكون طواف تنفل لا والعبرة في الطواف المتقدم والطواف المتقدم هو طواف القدوم وأما السعي الذي كان في اليوم الآخر فهو سعي الحج مقدما إن شاء الله ويبقى في إحرامه ويبقى في إحرامه إلى يوم العيد ثم يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد. وصلى الله على نبينا محمد. هذا الذي أستطيع أن أقوله لأنه لم يوضح سؤاله ويا ليت السائل وضح الآن مراده ومقصوده بهذا السؤال. سائل يسأل يقول حججت عن نفسي في عام سابق ثم أتيت بعمرة عن نفسي اليوم وسوف أحج عن غير مفرد هل علي هدي؟ والمقصود اختلاف النية. حججت عن نفسي في عام سابق ثم أتيت بعمرة عن نفسي اليوم وسوف أحج عن غير مفرد هل علي هدي؟ والمقصود يعني اختلاف النية. هذا السائل يقول وبين أنه سبق أنه حج عن نفسه حتى تصح النيابة لأن من أراد أن يتنوب أو ينوب عن غيره في حج أو في عمره لا يجوز له ذلك إلا إذا اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه للرجل الذي لبى عن رجل آخر فقال هل حججت عن نفسك فبين له أنه لا يجوز أو فبين لنا صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يجوز لنا أن نحج عن الغير أو نعتمر عن الغير إلا إذا حججنا عن أنفسنا واعتمرنا عن أنفسنا فهذا السائل بين أنه حج عن نفسه فيما مضى وأنه اعتمر لنفسه في هذا اليوم فلما جاء إلى مكة وفرغ من عمرته ومن أعمال عمرته يريد أن يحرم بالحج مفردا من مكة لغيره هل هذا الغير وكله أم لا؟ فإن كان هذا الغير وكله فهل وكله بأن يقوم بالعمرة والحج معا أو وكله بالحج فقط؟ وهل قدم من بلده بنية العمرة لنفسه وبنية الحج لذلك الموكل أم أنشأ نية عندما قدم إلى مكة؟ فإن أنشأ نية عندما قدم إلى مكة فإن كان المحجوج عنه متوفى وقد مات وليس بحي فإن كان هذا المتوفى والمحجوج عنه قد مات ولم يجب عليه الحج فأقول هذا الذي توفي ولم يجب عليه الحج لا يجوز عليك أن تحج عنه وليس بواجب عنك أن تحج عنه فإن شئت أن تتطوع وتحج عنه لأنه من والديك أو له معروف عليك فلا بأس منها في هذا ولا مانع من هذا لكن إذا كان على قيد الحياة وكان موجودا ولم يوكلك بهذا أو يوكلك أن تحج عنه فلماذا تحج عنه ولماذا تقوم بالحج عنه وهو لم ينوبك في هذا أو لم ينيبك في هذا فليس لك أن تحج عنه إلا إذا أنابك في هذا أما إذا أنابك في هذا حيا أو كان ميتا وقد تطوعت عنه وحججت عنه ثم تقول هل علي من دم لأنك أخذت عمرة وجمعت عمرة وحجا في أشهر الحج أقول ليس عليك إن شاء الله دم لأن العمرة لك والحج لغيرك وليس النسك يعني لم يكون الحج والعمرة لك أقول إن شاء الله ليس عليك دم في هذه المسألة أو في هذه الحج والعمرة لأن العمرة لك والحج لغيرك والله أعلم. سائل يسأل يقول أحرمت من ذي الحليفة ووصلت مكة وطفت فقط وقصرت ولبست ثيابي جهلا بما يجب علي فما الواجب علي حتى أصحح العمرة؟ أحرم من العمرة في أحرم من ذو الحليفة معتمرا؟ نعم. أحرمت من ذو الحليفة ووصلت مكة وطفت فقط وقصرت ولبست ثياب جهلا بما يجب علي، فما الواجب علي حتى أصحح العمرة؟ أي نعم، السائل يقول أحرمت من ذو الحليفة وقدمت إلى مكة ثم طاف فقط وقصر ولبس ثيابه، هذا لم يبين النسك الذي أراده، هل لم يبين لنا ماذا أراد من النسك، لكن ظاهر فعله وظاهر صنيعه يدل على أنه أراد التمتع وجهل في الحكم، لأنه أو في بعض الأحكام فلم يسعى سعي العمرة، والسعي للعمرة من أركان العمرة، السعي للعمرة من أركان العمرة، وهذا عندما قصر ولبس ثيابه كان جاهلا في الحكم ولا يدري شيئا عن الحكم، فعليه أن يقوم الآن ويلبس لباس الإحرام ويذهب ويسعى ثم يقصر، ولا شيء عليه إن شاء الله، يلبس لباس إحرامه من فوره ويذهب إلى المسعى ويسعى ثم يقصر أو يحلق رأسه، ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم، ما لا من مكانه له فيه الآن. سائل يسأل يقول دفعت قيمة الهدي عن طريق البنك حيث استفاد من الهدي لفقراء المسلمين، هل أحل الإحرام بعد رمي الجمرة وطواف الإفاضة أم نحتري وقتا معينا حتى نتأكد من الهدي؟ تقديم الهدي ونحر الهدي لا علاقة له بحل الإحرام أو بخلع الإحرام، لا يعني يؤثر نحر الهدي في الإحرام وفي حل الإحرام وفي نزع الإحرام وانتهاء الإحرام، فالإحرام لا ينتهي إلا بفعل اثنين أو بفعل أحد أمر بفعل الأمر أمرين من ثلاثة أمور، الأمور التي تتعين على الحاج بعد نزوله من مزدلفة هي أمور ثلاثة، الطواف ورمي الجمرات والحلق أو التقصير، فإذا فعل الإنسان أمرين من هذه الأمور الثلاثة حل له كل شيء، يعني من حلق من من من إزالة الشعور ومن تقليم الأظافر ومن لبس المخيط ومن التطيب ومن غير ذلك، إلا النساء إذا فعل اثنين وأدى اثنين من ثلاثة حل له كل شيء حرم عليه من قبل إلا النساء، فإذا فعل الأمور الثلاثة أعني جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وحلق رأسه أو قصره حل له كل شيء حتى النساء، والله أعلم. نعم. لا، السعي على كل حال إذا يعني إذا جاء الإنسان، بارك الله فيك، إذا جاء الإنسان ويريد الأخ أن يكمل أو يتمم سؤال السائل ويقول هذا السائل كان مفردا أو كان قارنا أو كان مفردا أو قارنا ولم يقدم سعي الحج، أو كان متمتعا وعليه السعي، فهل يطوف طواف الإفاضة ويذهب ويحل إحرامه بعد أن يرمي جمرة العقبة؟ أقول لا ينبغي له فعل ذلك ولا يجوز له فعل ذلك، لأن السعي ركن من أركان الحج، فلا بد له من أن يأتي بطواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن لم يقدمه إن كان مفردا أو قارنا أو كان متمتعا، فالسعي ركن من أركان الحج، لا يجوز له أن يؤخره إلا يعني عن الطواف أو عن وقت الطواف إلا لعذر أو لحاجة، لكن هل السائل يقول هل تحل له النساء إذا فعل اثنين من ثلاثة أعني الطواف وأعني الطواف، يعني إذا فعل الثلاثة مو اثنين من ثلاثة، أعني رمي الجمرات جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصره وطاف بالبيت فقط ولم يسعى، هل تحل له النساء؟ أقول لا تحل له النساء، لأنه لم يأتي بركن من أركان الحج، الذي هو السعي. أما إذا فعل اثنين من ثلاثة فلا لبس في هذه المسألة، فلا لبس في هذه المسألة، لأنه يحل له الأمور كلها إلا النساء، فلا لبس في هذه المسألة. لكن المشكلة والإشكال يكون في النساء إذا فعل الأمور الثلاثة: طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة وتحليق الرأس أو حلق الرأس وتقصيره. فهذا إذا فعل هذه الأمور وترك سعي الحج نقول لا يجوز له ذلك، لأنه لم يتمم أعمال الحج ولم يكمل أعمال الحج، والسعي ركن من أركان الحج، فلا يقرب النساء إلا إذا سعى لحجه. بارك الله فيك. سائل مثل يقول: يوجد مزرعة تزرع وفي البعض منها قبور اليهود، فيجوز حرثها أم لا يجوز؟ هذه المزرعة التي فيها القبور، والقبور لكفار وليست لمسلمين، والحرمة للمسلم حيا وميتا، الحرمة للمسلم حيا وميتا. لكن وهؤلاء كفار، هؤلاء كفار، والكافر لا حرمة له في حياته ولا في مماته، لكن هذه الجثة جثة آدمية.